يخصه. وظاهر الحديث سواء كانت هذه السورة لتعبد من دون الله أو غير ذلك، حتى التي لا تعبد من دون الله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب على أن يطمسها. نعم. إيه نعم. لأن لا نمه ينهى، يأمره أن لا يدع، يأمره أن لا يدع صورة إلا طمسها، مثل آمرك أن لا تترك كذا وكذا، فلا هذه نافية، لأن علامة الناهية ها الجزم، وهنا منصوبة بأن. نعم. النفي على يدع، على كلمة يدع، وهي تفسير لقوله ما بعثني، يعني أنا أبعثك على هذا، على نفي تركك